أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي أنزلنا آيات أحصاه الله ونسوه وتناجوا بالبر والتقوى

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب حزب